الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أختي الكريمة كوني أنثى، يا ابنتي كوني أنثى، يا أختي كوني أنثى. أقصد معنى كوني أنثى رقة العواطف، المشاعر، الأحاسيس، الكلام الطيب مع الزوج عشان تكسبي قلب الزوج ده ولا يبتعد عنك وينصرف إلى غيرك. تعالوا نكمل للوصايا اللي احنا كنا بنتكلم فيها في اللقاء اللي فات، وبنقول ان المرأة بتقول كثير من الازواج بيشتوا بعيد عن الزوجة، بيعرف نساء على الانترنت وبيكلمها على الفيس ولا ابعت لي صورك وانت وحشاني وكلام في الحرام وبتفرج على افلام وعلى صور وعلى حاجة، مشاكل يومية احنا عايشين فيها. ولذلك انا بقول لحضرتك لازم تتعاملي مع الزوجة على انك انثى، وهو يتعامل معك على انك انثى، وتتعاملي مع الزوج على أنه رجل، مش واحدة صاحبتك ولا هي ولا هو أمك ولا أختك ولا واحدة من صيحباتك. ولذا من أعظم الوصايا التي أوصيك بها، احنا قلنا في اللقاء اللي فات لما الزوج يدخل البيت حضرتك أول حد يستقبله، كذلك جهزي الحمام قبل ما يجي أصلا، راجع من العمل وفي عرق، بدل ما يقولك هو حبيبتي وحشاني، لا على رسلك، يدخل بقى الحمام وانت مجهزه له طقم الملابس الداخلي ده يلبسه، ياخد حمام الاول، وبعدين ما شاء الله عليكي بقى لو انت يعني دماغك شغال شويه واحسابك كذلك، عندك الباني ولا الطشت كله سواء، ما فيش مشكله خالص، كله يستوي بس الاسماء اللي مختلفه. تجيب شويه خبس نقاط من الزيت العطري وتحطيه في الباني ده، وبعدين هو ينام ويسترخي كده ويقعد يحلم، تلتقي فجأة كده وانت هو وانت بره الحمام سمع شخير وما شاء الله عليه لانه مستمتع بالحمام الجميل ده. وبعدين بعد ما يخرج هينشف بقى، من خرج من الحمام ولابس اللبس الجميل ده، وده حضرتك قدمي له الطعام، مش يسألك يقول لك حبيبتي عملت الاكل، تقول له ان شاء الله تعالى باذن الله قدامك ساعتين يا امير، هينط في كرشك على طول ولا ايه يا عم؟ انت راجل طيب بتحب زوجتك، ربنا يرضى عنك. فينبغي ان يبقى الامور جاهزه وجاهزه حمامه قبل ان يدخل الى البيت. أقسمت عليك بالله عطري شقتك، انت مش كده، انت أنثى يا بنتي، الأنثى دي عندها أناقة تخلي من الفسيخ ايه يا عم أيمن شربات زي ما بيقولوا، صح كده؟ اه ينبغي عند شويه ارز قد كده تقول اعمل فيهم ايه، اعمل فيهم ايه، اعمل شويه مكرونه مسلوقه ونحط الاثنين على بعض ونعمل كشري، ايه رايك يا عم امير؟ زي الفل. تفكري عندك افكار ابداعيه. فكذلك الحال لما جوزك يدخل الى الشقه، المفترض يكون الشقة بتاعت حضرتك معطرة ومبخرة بأنواع البخور. في بخور علبة كده بخمسة جنيه، واللي بعشرة جنيه، واللي بتسعين جنيه، واللي بتلات آلاف جنيه، كله موجود. فحضرتك اختاري حاجة زي الفل، الورد، العود، المسك، العنبر، الكلام ده كله بفضل الله تعالى، وإن كانت أشياء يسيرة في اعتقادك أنت، إلا أنها تدخل البهجة والسرور على قلب الزوج، خاصة لو إن زوج حضرتك قال لك ده أنا جاي ليا ضيوف. طب الضيوف هيقعدوا فين؟ في اوضه الامثال، او يقعدوا فين؟ في مكتب الزوج. يبقى ينبغي ان يكون المكان ده مطيب ومبخر، والترابيزه ممسوحه وشلت عليها الاتربه ونظمت كل حاجه في مكانها، وتخلي المكان شكله جميل وطيب، لان هذا في وجه الزوج. وان فعلت هذا سيعود عليك بالشكر والثناء والحمد، يقول لك جزاك الله خيرا على انك اكرمت اصدقائي، واكرامهم انما هو اكرام لي، وهذا من باب حسن العشره مع الزوج. أما قال الله تعالى في كتابه وعاشرهن بالمعروف، وكان الخطاب للرجال، إلى أنه مطلوب من المرأة أيضا أن تعاشر زوجها بالمعروف. احذري حين يدخل الزوج إلى البيت من أن تنغصي عليه حياته. أول ما دخل أمك اتصلت، خلي بالك، أول ما دخل إخواتك اتصلوا نكدوا علي وشتموني في التليفون، أول ما دخل خلي بالك ولادك محتاجين 600 جنيه دروس الشهر اللي جاي ده، هيطفش منك هيطفش منك، أما نعمل إيه؟ حين يدخل الزوج إلى البيت ممنوع الاقتراب والتصوير إلا بكلمات المرأة العاشقة اللي هي الأنثى. وحضرتك ربنا أعطاك طبقات صوت عشان تستخدميها في كل وقت، لما كنت بتقولي لزوجك السلام عليكم بخلاف ما تقولي له أنا بحبك، صح؟ طبقات مختلفة، فين بتاع الصوت يا عم اللي قاعد هنا؟ ها؟ الطبقات مختلفة؟ آه، فأنت طبقات صوتك استخدميها في التعامل مع الزوج. ربنا قال في القرآن إيه؟ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذه إشارة إلا أن صوت حضرتك ينبغي أن يكون رقيق في التعامل، وينبغي أن يكون لطيفا في التعامل. ولذلك يا أختي الكريمة احذري من أن تنغصي عليه معيشته أول ما دخل إلى البيت، ينبغي أن تكون الكلمات اللي أنت تخاطب بها الزوج كلمات رقيقة، أنت وحشتني حبيب قلبي، إذا دخل إلى الزوج إلى البيت وهو تعبان جسمانياً تعبان نفسياً ممنوع الاقتراب منه أو الشكوى منه، إنما فعلي كما فعلت أم سليم لما دخل زوجها أبو طلحة رضي الله عنها وأرضاها، قدمت له طعاماً وقدمت له شراباً ثم جامعها في هذه الليلة، ولما اشتكى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بارك الله لكما في غابر ليلتكما. إن دخل الزوج إلى البيت استقرئي وجهه، إمتى فرحان وإمتى زعلان وإمتى جعان وإمتى عطشان وإمتى مهموم وإمتى عنده كرب. افترض كلمته في التليفون وفي الطريق وكان بيضحك معاك ومنتهى السعادة، أول ما دخل البيت كشر، يا بنت جوزك ما تحولش فجأة إلا لعارض. قد يكون أمه نكدت عليه، قد يكون أخته اتصلت قالت له ده أنا عندي مشكلة مع زوجي، قد يكون زوج أخته نكد عليه وقال له والله أختك لها موتها فعلت معي كذا وكذا وكذا وهطلقها طلاق بلا رجعة. فأول ما يدخل البيت استقرئي وجهه. فعلت هذا أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها مع النبي صلى الله عليه وسلم. روى إمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم لخمس خلت من ذي الحجة. فقالت: إيه الوصف بقى؟ قالت: فدخل علي وهو غضبان. النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلمش، ما قالش أنا زعلان، ما قالش أنا مهموم، ما قالش أنا مكروب، ما قالش عندي مشكلة مع الصحابة، لا لا لا لا، إنما قالت إيه؟ فدخل علي وهو غضبان. السيدة عائشة بدأت تشارك همومه وتشارك أحزانه، فبدأت تقول له إيه؟ يا رسول الله من أغضبك؟ مش تقول له أنت غضبان؟ أنت زعلان؟ معناها ما فهمتوش ولا فهمت المشاعر اللي عنده، إنما قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله من أغضبك؟ فبدأ بقى يفتح حوار وتواصل مع الزوجة، فيقول لها إيه بقى؟ قال: يا عائشة أما شعرتي؟ يعني بقول لها يا صاحبة الحس المرهف، يا صاحبة القلب الرقراق، أيتها الأنثى يلي تفهميني قبل أن أتكلم. وهذا شأن المرأة الصالحة المسلمة، أول ما يدخل البيت إلى الزوج استقرئي الوجه، فإن كان سعيدا وفرحان ومبسوط اقتربي منه، وإن كان حزينا طيبي خطره بكلمات. قال لك إليك عني، مش عايز كلام مع حد، تاكل مش هاكل، تشرب مش هشرب، طب أنا مجهز الحمام، أنا داخل أنام، خلاص يدخل ينام. وحين يستريح ويقوم من النوم تقربي منه بكلمات واطلبي وضعي له المطلوب منه، بشرب قهوة بشرب شاي اللي عاوزه، وبعد كده اقتربي منه بكلمات. ما زال في عزلته النفسية، ابتعدي عنه وسيخرج في هذه الحالة إن شاء الله تعالى من هذه الحالة التي هو فيها في حالتين. الحالة الأولى أن يوفقه الله عز وجل لحل مشكلته، فإن عجز استعان بصديق، وهنا يرجع إلى طبيعته التي كان فيه. فنصيحتي لك يا ابنتي، نصيحتي لك يا أختي، إن دخل الزوج إلى البيت استقرئي وجهه قبل أن يتكلم، وافعلي كما فعلت أمك عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت: يا رسول الله من أغضبك أدخله الله النار. احذري من أن تقولي له كما تقول كثير من النساء لأزواجهن: أنت تتكلمش معي ولا طيب تقعد في البيت، ولو أختك أو أمك اتصلوا عليك هتجري وهتتكلم وتقعد وتحل مشكلة، وممكن تبات هناك عشان عندهم أزمة، أليس لي حق عليك؟ أنا بقول لك يا بنتي افهمي تركيبة الرجل، الرجل لا يجر إلى الكلام جرا، ولو فعلتي سيتململ، هينشغل بالتليفون اللي قدامه أو هينشغل بالريموت ولن يلتفت إليك، إنما هيسمعك بأذنه، وأنت لن تستفيدي شيئاً إلا الغيظ والاكتئاب وأن أنت تبقي تعبانة ومتوترة. طب ماذا أفعل؟ افعلي برضو من الرواية السابقة أن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها شاركت النبي صلى الله عليه وسلم في ما أصابه وما أهمه وما أحزنه، فقالت إيه؟ قالت: يا رسول الله من أغضبك أدخله الله النار. يعني بتقول له: من اللي زعلك وأنت رسول الله؟ من اللي يقول لك كلام مؤذي وأنت رسول الله؟ من الذي يخالف قولك وأنت رسول رب العالمين؟ أنا محتاج من حضرتك تعملي ده مع الزوج. جوزك ما بيتكلمش، طب اهتماماته الأولى إيه؟ حب يتكلم في الأمور الشرعية، كلمي معاه، بحب يتكلم في العطور عشان عنده محل عطور، اتكلمي معاه، بحب يتكلم عن عمله، شاركيه في عمله، وبعد ما ينتهي من الكلام قول له: حبيبي عايز أتكلم معاك بعض الكلمات، ممكن تسمعني؟ والوقت عندك لو ضيق أو عايز تستريح نؤجل الكلام لوقت آخر. بهذا الأسلوب المهذب، بهذا الأسلوب المؤدب، بهذا الأسلوب الرقيق، وبكونك أنثى تستطيعي أن تستحوذي على قلب الزوج. طيب كذلك في حوار بينك وبين الزوج إن تملك منه الغضب فاصمتي ولا تردي. من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطى كلمة قليلة جدا جدا، حديث قليل الكلمات ويحمل في طياته معاني كبيرة جدا، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. فلو تكلم الزوج بما يؤذيك لا تردي ولا تنفعني ولا تثوري. وتخيلي بأن الإنسان الذي تملك منه الغضب حاله كحال المجنون، كما فعل ذلك كما قال ذلك الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. فصل في هذه النقطة في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، وأوصيك كوني أنثى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.